بمناسبة ذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب تحرير الوطنية العظيمة، حمل موقع الإنترنت الروسي إيركوتسك بلوغ سبوت نقطة رو نصاً كاملاً من المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون: لنعيش ونناضل بروح بيكتو الثورية، روح رياح بيكتو الغارسة.